بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ما زلنا بنتكلم عن الأمثال أو الحكم اللي كتبها سليمان عشان نعيش بيها، وزي ما أنتم شايفين كل فكرة بشيء من التدقيق والتبحر نكتشف أنها مليانة معاني كتير أوي. معلش حابب أكمل موضوع الصبح بتاع Don't remove the ancient landmark، أنا قلت نصه بس، فمعلش نكمل النص التاني لأنه أظن أنه إحنا محتاجين المعنى ده قوي بالذات وإحنا بعيد عن بلادنا، فاللاندماركس ممكن تتشال بسهولة قوي إن كان في تربية أولادنا أو في الطقس أو في العقيدة. إحنا اتفقنا لا تنقل التخم القديم، يعني حاسب في خطوات على الطريق للسماء زي كتاب معالم الطريق الروحي بتاع قداسة البابا كده. المعالم دي أو اللاند ماركس دي لو راحت منك ممكن تتوه، ممكن تضيع، ممكن تبقى يتهيأ لك أنك ماشي صح وتكتشف توليت أنك كنت ماشي غلط. فإذا احنا مهم قوي أن الواحد ما يتنزلش عن التخم القديم. كلمة تخمة دي كلمة تقيلة شوية، لكن هي حاجة غالية ثمينة ما تتنزلش عنها. ثالث نوع، احنا خدنا تخمين او تو لاند ماركس كبار قوي، العقيدة والطقس. تخم الجهاد القانوني، في حاجة كده استعملها معلمنا بولس كلمة وهو بيودع تلميذه تيموساوس، قال له ايه؟ ان كان احد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. بيقولوا في أصل الآية دي اليوناني كلمة يجاهد هنا يعني يلعب لعبة باحتراف، يعني تعرفين في ألعاب محترفة، فهنا لا يكلل يعني محدش بياخد الجائزة غير لما يلعبها صح. دي المعنى بالبلد، مش ممكن حد ياخد الجائزة أو الكاس إلا لو لعبها صح. فإذا حتة يلعبها صح دي عاوزين بقى إيه نفكر فيها. كل الناس بتجاهد بس مش كل الجهاد يوصل. في حاجة اسمها الجهاد القانوني، الجهاد حسب الأصول، لأن لو ما جاهدتش صح مش هتكلل. زي عارفين إيه يا جماعة، مثلا تلاقوا في السباحة في لينز كده بيعوم فيها السباح، لو سرح كده لو ايده اليمين اقوى من الشمال فبقى يعود ويدخل على اخوه وهو بيعوم، حتى لو بيعوم صاروخ ما يكسبش الجائزه. ليه؟ لانه طلع بره الخط بتاعه، فيبقى مهما كانت سرعته لا مالوش جائزه، خلاص ده فيلد كده. زي واحد كسر واحد في الفوتبول مثلا وبعدين دخل جون، تتحسب عليه ايه؟ فاول مش جون. ليه؟ لانه خبط واحد كسره في الاول وبعدين شاط الكوره. اذا في اصول في الحياة الروحية، في أصول في الجهاد اسمه جهاد قانوني. زي إيه؟ أول فكرة في الجهاد القانوني إن إحنا عندنا حاجة اسمها السينرجيزم، ده تعبير ابتدع واحد اسمه كيرولوس الكبير سانت سيريل، وقال إن في توافق، في انسجام بين عمل النعمة وعمل الجهاد، دور الله ودور الإنسان في كل حاجة. بمعنى لما تقولي في واحد آمن بربنا وعاوز يتعمد، دي معناها حصل جوا حاجة، ربنا حرك قلبه، نخسه، ندى عليه، وهو كمان فتح قلبه وركز ورياكتد. لأنه ياما ناس ربنا بيحاول معهم ما بيفتحوش قلبهم، واخدين بالكم؟ إذن لازم يكون حصل الدورين، في دور نعمة ودور جهاد. لما تقولي أنا في الصلاة في اليوم ده صليت حلو، دي معناها حاجتين، النعمة زارتك، ربنا حرك قلبك، وانت كمان سبت نفسك وتجاوبت وصليت بنفس وعملت اللي عليك، يبقى في جهاد. لما تقولي قريت الإنجيل واستفدت، ده معناه ان ربنا حمسك، حفزك، ففتحت الإنجيل وابتديت تقرأ، عملت انت دورك، فالنعمة كمان نورت عقلك ووصلت لك رسالة حلوة. يبقى كل حاجة في الحياة الروحية، كل نمو، كل حركة بيحصل وراها عمل سري منسجم بين دور ربنا ودورك من غير ما تحس. دي قضية أرثوذكسية هامة جدا في التفكير، لأن في ناس ممكن تقول إيه ربنا يغيرني لوحده أنا مش هعمل حاجة. الكلام ده مش مظبوط، ده فكر غير مستقيم. ربنا عاوز يغيرك بس ما يقدرش يغيرك من غيرك، مش هيعرف. حتى واحد من القديسين قال كلمة جميلة، قال الله الذي خلقك بدونك لا يستطيع أن يخلصك بدونك. فهو عملك من غيرك بس دلوقتي لازم تمد إيدك معه، وإلا مش هيعرف يغير فيك حاجة. ده اسمه الجهاد القانوني، إنه معناه أنا عشان أتغير في أي حاجة بقول له رب اديني نعمة، ساعدني، قويني، وأنا كمان أعمل إيه؟ إكسرسايز، أحاول. لكن لو ما عملتش الحتة اللي عليا، نعمة ربنا مش متأخرة بس مش لاقي حد ياخد، مش لاقي حد يستلم. لا تنقل التخم القديم، هذا المفهوم القديم الثابت الراسخ 2000 سنة النهاردة بيتزعزع، لكن ما يتزعزعش منك. ده فكر أرثوذكسي أصيل من جيل لجيل، إن ما حدش ممكن يتوب ولا يتغير ولا يمشي خطوة ولا يبقى قديس إلا لما النعمة تشده وجهاده كمان يشده، لازم الاتنين مع بعض في كل صغيرة وكبيرة في الحياة الروحية. هنا قاعدة قالها الكتاب، قالها المسيح له المجد، كل من له يعطى ويزداد، ومن ليس له الذي عنده يؤخذ منه. عارفين من له ايه مثلا؟ زي من له جهاد يعطى ايه؟ نعمة ويزداد نعمة. من له محاولة يعطى نتيجة، يعني just try you try، هو عليه الباقي، بس if you do not try طب هيعمل ايه ربنا؟ فمن له يعطى ويزداد. إذن ده تخم قديم، دي ثروة استلمناها، مفهوم ثابت يخلينا نجتهد نجاهد، ومن غير جهاد مش هنوصل. يجوا ناس يقولوا لنا ازاي ده بيقلل من قيمة دم المسيح، ربنا فدانا بدم وانت تجاهد بتاع ايه؟ ما تعملش حاجة خالص. اقول له ازاي ما اعملش حاجة خالص؟ الكتاب واضح، من له. طب ازاي انا ملياش اي حاجة؟ كيف اعطى ان لم احاول؟ لازم احاول عشان نعمة ربنا ترفعني. ايه اللي بيفرق واحد عن واحد تفتكره؟ هل النعمة ولا الجهاد؟ جهاد طبعا، يعني النعمة جاهزة، النعمة عاوزانا كلنا قديسين بدون استثناء. ليه مش كلنا قديسين؟ ليه حتى الاستفادة من المؤتمر هتختلف من واحد للتاني؟ هتختلف بدرجة رياكشن كل واحد للمؤتمر، فاهمين ازاي؟ انما من ناحية نعمة ربنا عاوزانا كلنا نهم ونشتغل ونتحرك ونجري، لكن في واحد اتأثر بالكلام وابتدى يصلي وابتدى يركز هيستفيد اكتر، وفي واحد اهو عاوز ينسى قبل ما يروح يكون نسي. دورك بيحدد النتيجة 100%. ربنا سأل أنا الكرمة وأنتم الأخصام. طبعا الكرمة هي سر حياة الغصن، فالنعمة هي سر حياتنا. الذي يثبت فيه يبقى عليك دور، وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. يبقى أنت عليك الثبات، ما تقولش هتغير من غير ما تصلي زيادة، اثبت في ربنا، امسك فيه زيادة، لما تثبت فيه تلاقي الثمر طلع. ليه ما فيش في حياتنا محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، وداعة، إيمان، تعفف، ليه ثمر الروح ليه مش باين كده؟ لأن احنا مش ثابتين كفاية. إنما الكرمة تمام، الكرمة متينة وممكن تطلع كل ده. عارفين معلمنا بولس شبهها زي شجر الفاكهة كده، في شجر تفاح وشجر موز وشجر برتقال، إنما إحنا يا جماعة عاملين زي الشجر اللي الفاكهة فيه مش مستوية خضرة، لأنه إحنا مش ثابتين كويس، ما خدناش وقتنا في النمو الروحي، فمش باين علينا الفرح المسيحي المظبوط، مش باين علينا المحبة المسيحية التمام، الصلاح، الوداعة، التعفف، الإيمان، كل ده إيه؟ مخضر لسه. الناس تيجي تدوقه مع طعمه مش حلو، ليه؟ ما استواش. لكن لو الواحد بقى ثابت تمام يستوي يطلع بقى الثمر ده. ربنا يسوع يقول في ملاخي، من أيام أبائكم حدتم عن فرائدي ولم تحفظوها، ارجعوا إلي أرجع عليكم، قال رب الجنود، قلتم بماذا نرجع؟ في واحد بقى يقوح، يهودي يقوح، يقول لهم طب ارجعوا لي وانا اوريكم، يقعدوا بقى يفصل. طب نرجع نعمل ايه؟ يبقى كل نعمة تتطلب جهاد، وكل جهاد يحتاج الى نعمة. حاجة تانية في الجهاد القانوني، انا بتكلم عن تخم اسمه تخم الجهاد القانوني، يعني اساس او لاند مارك اساسي في حياتنا الروحية في كل شيء يا جماعة، في كل شيء صدقوني. يعني السرحان في الصلاة نعمة ولا جهاد؟ عشان تشيله الاثنين، عشان السرحان يروح محتاج نعمة. بس حاول لما يلاقيك ربنا بتحاول تركز، بتعلي صوتك، بتقرأ، بتعيد وتزيد، بتطلب معونة، تاخد نعمة، السرحان يروح. حاجة تاني في الجهاد القانوني، التوبة المستمر، لاند مارك في الطريق الروحي ثابت ما بيتهزش عبر كل الأجيال. أجمعوا عليه كل اللي سبقونا في السك، كل اللي وصلوا بالسلامة قالوا لنا راجعوا اللاند مارك ده وانتوا قبل ما توصلوا، لأنك لو ما شفتوش يبقى أنت في سكة غلط. اسمه التوبة المستمر. يعني لو سألت واحد من القديسين اللي وصلوا بالسلامة قول لك شغلتك إيه في الدنيا دي؟ يقول لك كنت بشتغل تايب، شغلتي أتوب، همي الأول أن أنا أتوب. يعني إيه أتوب؟ يعني كل شوية أرجع لربنا، يا رب سامحني، يا رب غيرني، سامحني يا رب على اللي عملته، ساعدني ما أعملوش تاني. التوبة المستمرة هي الحركة الديناميك اللي تخلي الواحد ماشي صح فعلا. لو وقفت التوبة يبقى طلعت برا الخط. افتكروا القاعدة دي، لو التوبة توقفت في مرحلة من حياتك حتى لو كنت إنسان كويس يبقى أنت ديفيتد، خلاص طلعت برا الخط، ولو كملت كده مش هتوصل للسماء. إن لم تتوبوا جميعكم ها كذلك تهلكون. حتى لو ناس كويسين مش مهم الأخلاق، مهم التوبة. يقول لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد. الآية دي أنا حطيتها ليه؟ في فكرة هنا مهمة قوي. تعالوا نراجع الأفعال في الزمن بتاعها. زمن الفعل بتاع خلعتم ماضي ولا حاضر ولا مستقبل؟ شاطرين في العربي شاطرين. خلعتم حصلت خلاص. طيب لبستم ماضي ولا مضارع ولا مستقبل؟ ماضي. طب يتجدد مضارع مستمر. خلي بالكم الفكر، يعني ايه بقى؟ خلعتم ولبستم دي حصلت امتى؟ شاطرين، لانه ماضي خلاص. خلعتم ولبستم دي حصلت في المعمودية. طب ايه اللي بيحصل دلوقتي وعلى طول؟ يتجدد. يتجدد مستمر. فلما واحد يقول لك اتجددت تقول له يعني ايه اتجددت؟ انا اعرف التجديد عملية مستمر. السؤال غلط. تقول لي اتعمدت، اقول لك اتعمدت، انما عندي اتجددت اقول لك بتجدد. فاهمين ازاي؟ تقول لي توبت اقول لك لا بتوب، لكن تقول لي اتعمدت اقول لك ايوه اتعمدت. فاهمين الفرق في الكلمتين؟ الماضي يعني في فعل له وقت زمن خلص، لبست خلعتم ولبستم، ولكن لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة. ده لاند مارك. بمعنى ايه؟ احسن واحد في الكنيسة القبطية هو اللي مشغول طول الوقت بتوبته، بنقاوة قلبه، لانه عشان تنظف القلب لازم تدعك طول العمر. القلب ما ينضفش بالساهل، فعشان توصل لنقاوة القلب التي بها تعاين الله شغلتك لغاية آخر نفس تقعد تدعك في قلبك بالصلاة بالإنجيل بالخلوة بالتأمل بالمحاولة كله حلو. ده اسمه لاند مارك. لو طلع منك يبقى أنت طلعت برا الخط. يقول نحن جميعا ناظرين مجد الرب وجه مكشوف كما في مرآة نتغير. أهو ده فعل تاني يعبر عن التوبة المستمر، فعل مضارع مستمر. نتغير ما بيقولش اتغيرنا، مع أن احنا في المعمودية خدنا طبيعة جديدة، لكن عملية التغيير مستمر. نتغير كما في مرآة إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد. معنى كده إيه؟ كل ما التوبة تمشي معاك كل ما النظافة تزيد. فاهمين ازاي؟ ما انت بتدعك. تصوروا حلة بقى من الحلل المصري التمام دي والدنيا ملزقة وحلها حال، وتحط وتدعك بعد نص ساعة الدنيا برضو ها منظرها أحسن شوية، لكن لسه. فبعد مثلا 20 سنة دعك الدنيا تحسنت، إنما لسه. واخدين بالكم من مجد إلى مجد؟ كانوا يقولوا، أظن سمعتوا التأمل ده، إنه بتوع الفضة زمان كانوا يدخلوا الفضة، طبق الفضة في النار، وبعدين كل شوية يطلعوا يبصوا في وشهم، يعني يشوفوا زي المراية، لما يلاقوا الصورة بقت واضحة قوي يبقى كده الشوائب كلها راحت. فلما يبقى المسيح باين عليك قوي، وده لسه قوي، دي كتير قوي، ده كده تبقى التوبة ماشية تمام، أو جبت آخر. فمش هتجيب آخرها غير في السماء. تاني بقول إيه، أنا مش بوعظ عن التوبة، أنا براجع لاند ماركس، لأن دي علامة أساسية، لو فقدتها في حاجة غلط في السك. زي لنا هنيجي هنا هنلاقي قبل ما نوصل مش عارف بنزينة مثلا، مش لاقي البنزينة تقلق، لكون دخلت في سكة غلط. برضو في تخم الجهاد القانوني، فكرة الجهاد القانوني، في حاجة اسمها الجهاد والإرشاد. ويل لمن هو وحده إن وقع إذ ليس سان ليقيمه. يا ويل اللي ماشي لوحده في السكة، لو وقع مش هيلاقي حد يقومه، إنما لما يكونوا اتنين ماشيين مع بعض، لما واحد يقع التاني يقومه. كتير من الآباء فهموها إيه؟ خلي لك أب روحي، ما تمشيش في السكة دي لوحدك، سكة ربنا تاخد فيها حد في إيدك، عشان لما تقع في السكة يجي أبونا يقول لك لا شد حيلك يلا قوم تاني. إنما لو وقعت ومش قادر تقوم، طب وبعدين؟ هتضيع كده. فهنا وجود الآخر في حياتك ده مهم جدا، وجود أب اعتراف، وجود أخ روحي، صديق روحي يشجعك، وجود شريك الحياة كشخص روحي. في كابلز جميلة جدا يشجعوا بعض، يبقى الراجل مثلا كسل في الصلاة، مراته تقول له إيه بقالك يومين ما بتصليش، يلا نقوم نصلي نص الليل سوا، شجعه. أو هو يقول لمراته بقالنا يومين ما قريناش الإنجيل، ما تحط لناش العشاء، حط لنا الإنجيل. التشجيع ده كلام مظبوط، لأنه يبخته اللي له حد تاني يشجعه. إذن وجود دايما الإرشاد، أو مظلة الأبوة والإرشاد، دي مهمة جدا في الحياة الروحية، ده لاند مارك. شوفوا القديس يوحنا الدرج قاعد يتكلم قد إيه عن الاعتراف والإرشاد والأبوة، كأنها حاجة مهمة جدا ما تستغناش عنها. فما تضيعش اللاند مارك ده من حياتك، يا بخت اللي له أب خايف عليه ومسؤول عليه وبيصلي معاه. يقول كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض وتسربلوا بالتواضع، الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعين يعطيهم نعمة. رابع تخم، هم خمسة خلاص فاضل، قربنا. لاند مارك أوف فير أند هوب، يعني إيه الحتة دي؟ معلش أنا بتكلم في قضايا شغلة التعليم الفترة دي. ساعات نسمع كلمة تلاقونا كده قلقنا منها، كلمة إيه؟ أنا ضامن الملكوت. تحسونا انزعجنا إحنا كأرثوذكس، الكلمة دي إيه؟ توجع ودنا. ليه؟ مش المسيح فدانا عشان يدينا الملكوت؟ صح. مش ربنا حط فينا روحه القدوس عشان نبقى قديسين؟ صح. مش هو ذهب ليعد لنا مكانا؟ صح. طب ليه ما نقولش ضامن؟ سؤال بقى يسألوه الشباب. عشان كده أكلمكم عن اللاند مارك بتاع التوازن الروحي بين الرجاء والخوف في الحياة الروحية. بمعنى إيه؟ كإنسان روحاني اتبرمجت على فكر الأباء، اتبرمجت على 2000 سنة ناس ماشية في السكة وصلت السماء بالسلامة، علمونا الآتي: خلي عندك عشم ورجاء في السماء، وخلي عندك خوف تفقد السماء. تاني، رجلين اتنين ما تمشيش برجل واحدة، عندك عشم ورجاء طول الوقت ان ربنا يكرمك ويرحمك وينعم عليك بالحياة الأبدية، وفي نفس الوقت بنفس الخطوة عندك خوف لا تفقد الأبدية بسبب كسلك أو ضعفك أو عدم توبتك، وتفضل ماشي على الرجلتين دول تقلب عليهم لغاية ما توصل السماء. اتلغت واحدة منهم ضعت. في ناس في تعليمها تركز على رجل واحد، في في ناس يقول دخلنا السماء خلاص، وصلنا السماء خلاص، الملكوت في جبنة، اغلطوا براحتكم. ايه هو ده؟ ده تعليم الكتاب مش تعليم الكتاب. هو انت عشان تفرح الناس تقول كلام اكتر من اللي قاله المسيح؟ تعشم الناس عشم بيسموه الاباء الرجاء الكاذب. لا، بالراحة عليهم، قول اللي قاله المسيح بس. وفي ناس بالعكس، يا ويلكوا يا أشرار، واللي زيكوا هيعتب سماء. ما فيش، في ناس وعاظ. مرة واحد زمان قال لي، أنت لما كنت بتطلع توعظ كنت بقول يا وجع القلب، ففوقني يعني إن أنا ما وجعش قلب الناس زيادة. إنما التعليم المستمر اللي فيه إرهاب يعني رعب كده، أنتوا أشرار ملكوش سماء، برضو غلط. لأن ربنا يسوع في كلامه قال ده وقال ده، كان حنين جدا على الخطاة وفتح لهم باب الأبدية والرحمة، وخوفنا إن احنا نضيع، خوفنا بدل المرة مرات. قال لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، أريكم ممن تخاف. خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم، نعم من هذا خاف. يبقى الخوف وصية. فلما واحد يقول أنا مش بخاف، استنى، دي مش شطارة. الواحد يخاف أحسن. لما قال جهنم قال خافوا، ولما تكلم عن الخطية قال إن أعثرتك عينك اقلعها، خير لك من أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. كلام يخوف طبعا، مش بتقلع عينك، دي بتقلع المنظر اللي هو إيه، يضيعك. لأن لو قلعت عينيك الاثنين، طب وبعدين لو مخك راح في حاجة هتقلع مخك إزاي؟ تفهمين مش التفسير الحرفي يعني. أنا تاني برجع وأقول إيه، عندنا لاند مارك جميل قوي، أرثوذكسي. أرثوذكسي يعني مستقيم على فكرة، مش تعصب، يعني متوازن. إن إحنا دايما بنفكر في الاثنين دول بتوازن. لو لقيت نفسي محبط قوي وميال لليأس، وفي نغمة مفيش فايدة عمالة تدخل وداني لأني حاسس أني كسلان ومش بصلي كويس وعمالة لخبط، ألحق نفسي بإيه؟ بالرجاء. ربنا إله الخطاة، ربنا محب الخطاة، ربنا بتاع اللص اليمين، ربنا بتاع المرأة الخطية، ربنا بتاع الابن الضال. أنا بعمل إيه كده؟ بعالج نفسي من إحساس اليأس مفيش فايدة. ولو لقيت نفسي مستهتر وبقول أنا أكيد ربنا راضي عليا، مش معقول ربنا مش هيقدر الخدمة دي ولا الصلاة ولا، ألحق نفسي بإيه؟ حاسب. في ناس مشيوا أكتر منك وما وصلوش، في ناس كانوا في الريسين بيصوموا أكتر مننا وبيصلوا أكتر مننا وما وصلوش، فلنخف. واضح الفكرة؟ ده لاند مارك ثابت، لاند مارك بين الخوف والرجاء، يوزنوا المسائل كده. عشان كده لو حد سألك وقال لك أنت رايح السماء ولا لا، تقول له عندي رجاء أدخل السماء، تقول له كده. ما تقولوش لا لا مش رايح، لا لا لا أنا اللي زي ما يروحش، ما تفتكرش ده تواضع. لأنه ممكن يقول لك بقى إجابة غيظة جدا، يقول لك إذا كنت أنت مش عارف رايح فين عاوز نمشي وراك ليه؟ فاهمين إزاي؟ ولو قلت له طبعا أنا متأكد داخل، تبقى وقعت في كبرياء وافتخار وتبقى مش رايح، بكلام غلط. إنما شوفوا بقى الاستخدام المظبوط، أنا عندي رجاء بنعمة ربنا أوصل السماء. طب أنت وحش، أنا عارف إن أنا وحش، بتغلط عارف إن أنا بغلط، لسه ضعيف أنا متأكد إن أنا ضعيف، بس عندي رجاء في رحمته، عندي رجاء في نعمته. أنا خايف أضيع السماء من إيدي، بس بنعمة ربنا نوصل بالسلام. فاهمين التوازن اللي بتكلم فيه؟ ده لاند مارك، ده فكر مستقيم عاوزين نحافظ عليه. عشان كده يقول رأس الحكمة مخافة الرب. يبقى الأولى تبتدي بالخوف، خاف على نفسك، لأن اللي خاف على نفسه ما يضيعش. الخوف كمان المقدس يتمثل في 4 نقط على الأقل. خوف من الغلط، في واحد يخاف يغلط يا بخته، دي قداسة. في واحد يلاقي القعدة دي مش تمام يقوم يجري لأنه خايف يغلط بلسانه، شاطر. في واحد يخاف من الدينونة، برافو عليك، خايف من اليوم الأخير يا بخته. لأن اللي يخاف من اليوم الأخير هيدخل السماء بنعمة ربنا. لما في واحد مش خايف من اليوم الأخير ناقصه حاجة. الخوف من حضور الله، في واحد قدام ربنا وهو واقف يبقى واقف في رهبة في خوف. إذن في خوف مقدس يتمثل على الأقل في ثلاث حاجات مش أربعة: خوف من الخطية، وخوف من الدينونة، وخوف من ربنا. وكل ده ما يتعارضش مع محبة ربنا. وصية تانية تقول: فلنخف أنه مع بقاء وعد بالدخول إلى راحته يرى أحد منكم أنه قد خاب منه. يعني عندنا وعد ندخل الراحة الأبدية، بس في ناس بتخيب. بذمتكم لما تسمعوا في أسبوع الألام أن يهوذا ضاع وهلك، ما يدخلش في قلبكم حتة خوف؟ مش تخوف شوية؟ ده واحد عمل معجزات يا ناس بإيديه، ده واحد مش شاف المسيح في رؤية اللي احنا مش واصلين لها لسه دي، ده عاش مع المسيح وهلك. تخوف ولا ما تخوفش؟ تخوف. نرجع لما تخاف تقول ايه؟ بطرس انكر والمسيح خده في حضنه وتاب، يبقى في رجاء. فاهمين ازاي؟ انما يهوذا اللي ضيعه انه ما كانش عنده رجاء. يقول كمان في عبرانيين 6: الرجاء هو لنا كمرساة للنفس مؤتمنة وثابتة. عارفين البحار طول ما هو في البحر عنده سنة خوف، أول ما يشوف المرسى يحس بالأمان. فالرجاء بالنسبة لنا هو المرسى، عينك على السماء قربنا. لما تكون شايف السماء تبقى مطمن قربنا نوصل، ده الرجاء. تدخل إلى ما داخل الحجاب. عارفين بقى لما يرموا الهلب دي بتريح أعصابهم جدا، أول ما المركب تقرب على الشورك على الشاطئ كده ويرموا الهلب خلاص مفيش خوف، حتى لو الموج عالي دلوقتي خلاص. إنما طول ما كان وسط البحر ومفيش الهلب ده، عشان كده دايما يكتبوا مع الهوب علامة الهلب دي جاية من عبرانيين 6. في الحروب الروحية يا جماعة في فكرتين دايما يقولوا عليهم الآباء، لاند مارك علمه لنا الآباء. الشيطان بيضرب باليمين والشمال زي الملاكمة، فيجي يضربك بنية كده بالشمال يوقعك في خطية فيلاقيك اتفادتها. فاهمين ازاي؟ حب يوقعك في محبة الفلوس وانت ما يفرقش معك، حب يوقعك مش عارف في غيرة من شخص وانت لحقت روحك، يقوم يلحقك بواحدة من اليمين. ايه باليمين بقى؟ انت قديس، انت عظيم، انت ما حصلتش. ازاي تعرف تغلب الشيطان ده؟ انت زي ام بنطونيوس بقى، واخدين بالكم الفكرة؟ يسمع ضربات الايه اليمينية والضربات اليسارية، فيبقى بيلحق كده وكده. تعمل معاهم ايه؟ خلي بالكم الضربات اليسارية اللي تقول لك انت ضايع، انت مش نافع، انت فاشل، انت وحش، انت شرير، واللي زيك مش معرفش ربنا، ترد عليه على طول بإيه؟ بالرجاء. واللي يقول لك أنت قديس وأنت عظيم وأنت ما حصلتش، وأنت ترد عليه بإيه؟ بالخوف المقدس والتواضع. أنا إنسان ضعيف وخاطي وربنا يرحمني بس ويقبلني عنده. فتبقى عامل حساب الضربة دي والضربة دي. الرجاء يرد على اليأس والخوف يرد على الكبرياء. فاهمين الفكرة؟ وكل الحرب جاية كده شمال يمين. يبقى الرجاء بيرد لنا على حتة اليأس وصغر النفس، ودي حرب مشهورة قوي. والخوف يرد لنا على الاستهتار والكبرياء والأخطاء التانية. هل ممكن يهلك المؤمن؟ قضية سخنة دلوقتي. ليه؟ لأنه في ناس بتعلم أنه المؤمن لا يمكن أن يهلك. شكل الكلام حلو بس الحقيقة كلام مش مظبوط. عندنا لاند مارك أساسي بقالنا 2000 سنة ماشيين عليه، أنه قد يهلك المؤمن. بمعنى إيه؟ الآية صريحة بتقول: أما البار بالإيمان يحيى وإن ارتد. مين اللي يرتد؟ البار بالإيمان. ممكن يرتد. لا تصر به نفس. يعني إيه؟ أنت عندك إيمان، أنت مؤمن كويس، ده مش معناه أنك ضمنت دخول السماء. أنت مؤمن صح، ما عندناش مشكلة في الحتة دي، لكن إذا ارتديت عن إيمانك هتدخل السماء ازاي؟ فاللي بيفترض ان اللي امن لا يمكن يهلك، ودوا الايه دي فين؟ لغوا الفكره دي. احنا عندنا ايمان بربنا لكن ما عندناش ايمان بنفسنا، خايفين من نفسنا، فخايف من نفسي ارجع لورا، كل الخوف من نفسي مش من ربنا، ربنا حلو. يقول مثلا في غلاطية يورينا بقى ان الناس ابتدت وما كملتش، ابعدما ابتداتم بالروح تكملون الان بالجسد؟ اذا في ناس ابتدت بالروح وكملت بالجسد، اشهرهم يهوذا، ابتدى شخص روحاني في الاخر بص للفلوس وباع المسيح. هل يهوذا ما كانش مؤمن؟ ازاي يعني؟ يعني مثلا لو المجد كان عنده الافات حواليه اختار 12 منهم، واحد منهم ما كانش مؤمن من الاول، هو من غير ايمان كان بيعمل معجزات ويخرج شياطين زي التلاميذ؟ كان عنده ايمان طبعا، لكن ارتد عن الايمان لما حب الفلوس. ربنا يسوع حكى لنا حكايه عشان ياكد لنا فكره انه قد يرتد المؤمن فقد يهلك. قال في ناس تبني برج او تبني مبنى وبعدين يطلعوا باول دورين ويقعدوا على كده ولا يقدر ان يكمل، فيبدأ جميع الناظرين يهزؤون به. يعني ايه؟ في ناس بتبتدي وما تكملش، يبقى الواحد يخاف على نفسه ليكون ابتدى وما يكملش. اخر لاند مارك بجد بقى، اخر لاند مارك تخمة التلمذة. انا بتكلم تاني don't remove the ancient landmarks، في حاجات اساسية مهمة، علامات على طريق السماء اوعى تروح منك. أول واحدة العقيدة الكريد، تاني واحدة كانت الطقس ما تتنزلش عنه، تالت واحدة الجهاد القانوني وفهمنا أفكاره، رابع واحدة كلمتين لازقين في بعض، الرجاء والخوف المقدس، آخر حاجة التلمس. يعني إيه؟ يعني استمر طول حياتك كتلميذ، مهما علمت مهما كبرت مهما عرفت، علامة من علامات سلامة الطريق إنك تقعد القعدة دي. صدقوني فيكم ناس خدام أكبر مني وأحسن مني وخبرات روحية أحلى كتير، لكن القعدة دي الحقيقة عند ربنا غالية، لأنك قاعد كتلميذ فعند ربنا كبيرة الحتة دي. لأنه كتير من الشيطان يضحك علينا بكلمتين ويقولك بقيت عارف. عارف إيه؟ إحنا مش عارفين حاجة لسه. فمن اللاند ماركس الأساسية طول حياتك إنك تفضل تتعلم. وفرق الشطارة فرق تلمذة. يعني يتصوروا أكبر قديسين كانوا أشطر تلاميذ لآخر حياتهم، أشطر تلاميذ. عارفين حكاية أبو مقر لما كان بيتحارب بشهوة بطن؟ ده قديس عظيم يسموه صديق الشاروبين. قال إيه؟ كان بتحاول بحكاية عاوز يأكل دي، طلع في الصحر لقى راعي أغنام يمكن مش مسيحي، شاب صغير، قال له ابني عندي سؤال، هو الواحد لما يجوع يعمل ايه؟ قال له ياكل يا راعي. قال له ياكل يا راهب، ما مش عارف يقول له ايه. قال له بعد ما كل جع تاني؟ قال له ياكل تاني. قال له بعد ما كل تاني جع تاني؟ قال له ده يبقى حيوان. بس فمضى منتفعا. كلمة دي رجع بيها القلاية مبسوط جدا، فرقت معاه. ليه؟ فوقته. انت هتمشي ورا بطنك كده وخلاص؟ تفرق ايه عن الحيوان؟ شوفوا تلميذ وهو عجوز وراهب وقديس لكن عاوز يتعلم لاخر حياته، عاوز يتعلم. اللي كل يوم مفتح ودانه وعينيه عشان يتعلم درس من فلان ودرس من الظروف ودرس من الانجيل، عاوز يتعلم، ده ماشي في سكه السماء، ده مفيش خوف عليه، ده تلميذ شاطر. إنما اللي بطل يتعلم، اللي اعتبر نفسه مستر بيرفكت، طب ما ده خطر عليه جدا. فهنا يقول كل بنيكي، بيكلم صهيون اللي هي الكنيسة، تلاميذ الرب، كل بنيكي تلاميذ الرب، وسلام بنيكي كثيرا. يعني بخت التلاميذ دول عندهم سلام على طول. آية تانية تقول اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. آية جميلة في أشعياء 50 تقول أعطاني السيد الرب لسان المتعلمين. Look to this. The tongue of the learned. Usually the tongue of the teachers. مش كده؟ هو اللي بيتكلم، أنا اللي بتكلم دلوقتي، أنتوا قاعدين ساكتين. إنما ربنا يديكوا لسان المتعلمين. يعني إيه؟ تطلعوا بعد ما تسمعوا تقولوا كلام حلو، فاهمين؟ لأن أنتوا قعدتوا تسمعوا الأول. واضح الفكرة؟ فقبل ما تستعجل وتتكلم شغل دول الأول، اسمع الأول، فيعطيك لسان المتعلمين. ما عندناش معلم، ما عندناش معلمين، عندنا كلنا متعلمين. حتى اللي يتكلم يسمع روحه. لأعرف أن أغيث المعيا بكلمة، عاوز تنقذ واحد بكلمة لازم تبقى تلميذ شاطر، تتعلم كويس تقوم تلحقه بكلمة. يوقظ، عشان يأكد بقى التلمذة، يوقظ لي أذنان، يعني ربنا الصبح كده يحرك لك ودانك، يصحيك من ودانك، مش يشد ودانك، يصحيك من ودانك، يقول لك تصحى حبيبي أقول لك حاجة. يوقظ لي أذنان، يوقظ كل صباح، الرب فتح لي أذنان وأنا لم أعاند. يعني عاوز أقول لك حاجة، قل له أيوة يا رب أنا سامعك، تكلم يا رب عبدك سامع. لا تكونوا معلمين كثيرين، سلاند مارك، علم نفسك قبل ما تعلم غيرك، لأننا نعلم أننا نأخذ دينونة أعظم. التلمذة لها ثلاث أبعاد أساسية، التلميذ على الكنيسة، وتلميذ على الإنجيل، وتلميذ على أبوك الروحي. كنيسة بأبائها، بقراءتها، بطقسها، بعقيدتها، بالتاريخ بتاعها، أنت تلميذ. تلميذ على الإنجيل، كل كلمة بتسمعها في الإنجيل مدرسة. وتلميذ على أبوك الروحي، بتتعلم منه. شوفوا لما كان واحد أسقف فقد التلمذة وقال له أنت أصلك بتقول أنك غني وقد استغنيت، لست تعلم أنك شقي وبائس وفقير وأعمى وعريان. خبطة جامدة قوي، فوقته، رجعته من أسقف إلى تلميذ تاني. قال له لا، أنت هتكبر علينا، أنت بتقول أنك غني ومستغني، كلام ده خطر جدا. لا، اللاند مارك بتاعنا محدش فينا غني، محدش فينا مستغني، عاوزين نتعلم لآخر العمر. عشان كده يقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. الأطفال بطبعهم يحبوا يتعلم، يسألوا كتير، ساعات نزهق من كتر أسئلة العيال. يا ريتنا نبقى عيال ونفضل نسأل لآخر العمر. اللاند مارك اوف ديسايبلشيب يحمينا. راجع نفسك كل شوية، أنت تلميذ ولا أستاذ؟ اوعى تبقى أستاذ. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.